احنا قلنا عبد الله بن محمد كم يا اخوة؟ من مشايخ البخاري كم؟ شيخ ابراهيم لو ذكرتموها لكم عشرة دنانير. عبد الله بن محمد المسند الجعفي واحد، عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه العبسي الكفري، عبد الله بن محمد صاحبنا هذا الذي معنا ابن اسماء، عبد الله بن محمد الرابع خلصنا المسند ابن ابي الاسود. طيب عبد الله بن محمد النفيلي خمسه، يشتبهون في الاسم واسم الأبي خمس من مشايخ البخاري مع الإخوة، أشهرهم المسند الجعفي، عبد الله بن محمد المسند الجعفي، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة والعبس الكفري اللي هو أبو بكر صاحب الصلاة، عبد الله بن محمد بن أسماء بين أيدينا الآن، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد بن نفيل خمسة اتفقوا في الاسم واسم الأبي. الشيخ محمد عبد المكسور بسم الله. عبد الله بن محمد مسند الجعفي. ايوه ابن ابي شيبه اللي هو ابو بكر صاحب المصنف. وعبد الله بن محمد بن اسماء، عبد الله بن محمد بن الاسود. وعبد الله بن محمد النفيلي. خلاص يا اخوان؟ طب تعالوا نرجع ثاني. يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه، واسماء هذا في الزمان الاول على الرجل، يطلق على الرجل ويطلق على المرأة. اليوم في زماننا ما هو الا خاص بالرجال، صح ولا لا؟ بالنساء، صح ولا لا؟ طيب جويريه، اخبرنا جويريه هذا رجل برضه في الزمان الاول يطلق على الرجل ويطلق على المرأة. جويريه بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، خلاص؟ اليوم جويرية على الأنثى في عصرنا، صح ولا لا؟ في عرف الناس اليوم استقر على هذا؟ ها؟ لكن أسماء في زمان يصلح لها هذا، جويرية يصلح لها، هنا جويرية هذا الرجل. في الإسناد هنا قال عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي احد العصر الا في بني ايه؟ قريظة، فادركوا وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها، وقال اخرون بل نصلي ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فلم يعنف واحده من الطائفتين. وهذا محمول على ايه؟ اختلاف الافهام، اختلاف ايه؟ الافهام. قوم فهموا ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد منهم ان يستحثوا في السير ويواصلوا ويسرعوا، فصلوا في الوقت، وقوم ما صلوا الا بعد ان وصلوا في بني قريظه وبعد ان خرج الوقت. فهذا بارك الله فيكم اختلاف افهام، لم يعنف هؤلاء ولم يلم هؤلاء، معنى يا اخوان؟ لان النص يحتمل يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فلم يعنف واحده من الطائفتين. قال ابو عمر هذه سبيل الاجتهاد، ما شاء الله على الاصول. الاصول هي ايه؟ القواعد. المجتهد ده عنده قواعد ومعايير وضوابط بينطلق منها ويبني عليها، معناه؟ طيب يقول ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به اذا لم يرد الا الى الاجتهاد مثله، وما من اخطا منصوص من كتاب الله تعالى او سنه رسوله. يعني الاجتهاد محل سائق للاحتمال والاختلاف، يسعني ويسعك، هذا يسمى اختلاف سائغ، يسعك ويسعني.